إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن الله حكيم عليم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه وهو القوي العزيز. فضل الأيام والليالي والشهور على بعض، فجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر، وأقسم بذي العشر، وجعل صوم يوم عرفة له ميزة وفضل. وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله فيه نفحات يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته، والسعيد من اغتنم الشهور والأيام والساعات وتعرض لنفحات الله جل وعلا. خرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من عباده. قال مالك بن دينار: كان عيسى عليه السلام يقول: إن الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. عباد الله، من عرف الجنة ونعيمها، رغب فيها وزهد في الدنيا ومتاعها الزائل. عباد الله، هلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا إخوة الإسلام، يا عباد الله، أبشروا برحمة الله وفضله وجوده وإحسانه. ها نحن في شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. ذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر رمضان فابسطوا فيه بالنفقة، إن النفقة فيه مضاعفة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله وغفر له: الصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في صيامه صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. في رمضان تقبل القلوب إلى بارئها جل وعلا، وفي الصيام تذل النفوس لربها وتسهل عليها الطاعات والقربات. الصيام يشفع عند ربه فيقول: يا رب منعته عن شهوته فشفعني فيه. وهذا لمن حفظ صومه وخاف ربه، وأما من ضيع صومه ولم يمنعه مما حرم الله عليه فإلى الله المشتكى، ونسأل الله العفو والعافية. أبشروا معاشر المؤمنين المخبتين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها مغلقة، ومردة الشياطين موثقة. قال الحسن البصري غفر الله له: قال إبليس: أهلكت أمة محمد بالمعاصي، فقطعوا ظهري بالاستغفار، فأنيبوا إلى ربكم واستغفروا. عباد الله، استقبلوا هذا الشهر بالتوبة والندم والانكسار والاستغفار. حاسبوا أنفسكم وتفكروا في حالكم ومآلكم، أكثروا من ذكرها ذي من لذات، كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله يخافون أن يرد. هؤلاء هم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون بالعمل الصالح وإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. يا أرباب الذنوب العظيمة، التوبة في هذه الأيام الكريمة. من يعتق فيها من النار فقد فاز فوزا عظيما. ينبغي لمن يرجو العتق في شهر رمضان من نار جهنم بأن يأتي بأسباب توجب العتق من النيران، وهي ميسرة في هذا الشهر، ولله الحمد والمنة لمن يسرها الله له، ومنها التوبة والاستغفار. قال الحسن البصري: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. قال عمر بن عبد العزيز: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان بعض السلف إذا صلى صلاة كان يستغفر من تقصير فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه. عباد الله، أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، فمن استغفر بلسانه وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد هذا الشهر المبارك فإنه يخشى عليه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إن فرغ من رمضان أنه لا يعود إلى العصيان دخل الجنة بغير مسألة. عباد الله، لا تتعلق قلوبكم بشيء من المعاصي، واعلموا أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فوا أسفاه على زمن ضاع في غير طاعة الله، وحسرته على تفريط في جنب الله عز وجل. الله أكبر. يقال للمتقين ومنهم أهل الصيام والقيام يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طالما تعبت أبدانهم من الجوع والقيام بين يدي الله جل جلاله، كفوا جوارحهم عن معصيته ورتلوا كتابه ترتيلا واستعدوا لما أمامهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صيام بالنهار وقيام بالليل وتصبر على طاعة الله في أيام قلائل، فإذا هم أمنوا مما كانوا يخافون. وبالحور الحسان في خيام اللؤلئ يتنعمون، كانوا يفرحون بالليل إذا أقبل ليفوزوا بمناجاة الملك العلام، وبالنهار إذا جاء، لأن الصيام لله وهو الذي يجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيا أيها الغافل المفرط، ربح القوم وخسرت وساروا إلى الله مسرعين وما سرت وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أمرت. تذكر قول ربنا عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذا اشتد خوف جميع الخلائق يوم القيامة نودوا بهذه الآية فيرفع الناس رؤوسهم فيقوم الذين آمنوا وكانوا مسلمين وينكس الكفار رؤوسهم ثم يقال للمؤمنين: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وعظ كعب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: والذي نفسي بيده إن لجهنم يوم القيامة زفرة ولزفرتها لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر جاثيا على ركبتيه يقول: نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي. عباد الله، أبشروا وأملوا خيرا، جدوا واجتهدوا في طاعة الله في هذا الشهر الكريم، واعلموا أن ربنا رؤوف رحيم يقبل توبة المذنبين ويعظم الأجر للمحسنين، يفرح بتوبة عبده إذا أناب إليه. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. البشائر في هذا الموسم العظيم كثيرة، فأبشروا عباد الله بمغفرة الذنوب، أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشروا بالعتق من النيران، فإن لله عتقاء من النار في رمضان، فنسأله سبحانه أن يعتق رقابنا من النيران. أبشروا بالأجر العظيم من الرب الكريم، فإن القيام من الصبر، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أبشروا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. أبشروا بفضل وأجر القيام في رمضان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأبشروا بليلة خير من ألف شهر. يقول الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشروا فإن من فطر صائما فله مثل أجره، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأملوا خيرا واجتهدوا في طاعة الله عز وجل، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، واغتنموا الليل والنهار قبل حلول الأجل ومفارقة دار العمل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفارا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الكبير. أما بعد، فاتقوا ربكم يتولى أمركم ويصلح لكم أعمالكم. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، ومع هذا الفضل العظيم من الكريم المنان في شهر رمضان مما سبق ذكره، فليحذر العبد من أن يكون من المبعدين المطرودين عن رحمة الله في هذا الشهر الكريم. في هذا الشهر الكريم أناس حل بهم سخط ربنا جل وعلا. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. لا تكن يا عبد الله في هذا الشهر الكريم ما تبت ولا أنبت ولا ندمت ولا استغفرت ولا تعرضت لنفحات الله جل وعلا، ذنوبك هي بل قد زادت في شهر العتق من النيران. فأين الحياء والخوف من الله عند ذاك الذي يسمع ما حرمه ربه عليه في شهر رمضان، أو يطلق بصره في اللذات المستقذرة، أو يلبس ويبيع الحرام في شهر رمضان؟ أقوام لا خافت ولا وجلت قلوبهم، يمني أحدهم نفسه بالعصيان بعد انقضاء رمضان، يصوم أحدهم عما أحل الله من المآكل والمشارب، ثم يقدم على حرمات الله. أيها المسلم، اعلم أن العبادات لا تطهر النفوس ولا تزكي الأبدان إلا بإخلاص لله تعالى فيها، وابتغاء وجهه بالعبادة مع موافقة العبادة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاحرص أيها المسلم على كمال صيامك وقيامك، فما هي إلا أيام ثم تطوى الصحائف بما كان. ومن الغبن والخسارة الفادحة فطر يوم من غير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه البخاري. وإني لأهمس في آذان أولئك النفر من الشباب وذويهم وآبائهم المكلفين الذين يصبحون صبح رمضان يلعبون حتى إذا أضحوا ذهبوا خفية لشراء ما يأكلون في نهار رمضان، يحاربون الله بهذه الطامة الكبرى. غفر الله لنا ولهم، وأرشدنا وإياهم إلى سواء الصراط. اعلم أخي أنك ميت وتنتقل من هذه الدنيا الفانية إلى حفرة موحشة لا ينجيك من أهوالها إلا رحمة الله، ثم العمل الصالح والإقبال على طاعة الله جل وعلا. أترضى أن تكون من أهل جهنم؟ من قال الله فيهم: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أترضى أن تكون جبارا عنيدا مبارزا لله بالعصيان؟ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. إن كنت لا ترضى وهذا الظن بك، فلا تمكن الهوى ولا تمكن عدو الله إبليس من نفسك، وحاسب نفسك وتخيل موقفك بين يدي الله جل وعلا وحيدا فريدا عريانا حافيا. فتنظر عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر بين يديك فإذا جهنم تحطم بعضها بعضا. وفي هذه اللحظات المفزعة طع